إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، المحب الصادق هو الذي يبذل الأوقات والأعمار، بل يبذل النفس والمال في سبيل الغاية التي بذل فيها حبيبه نفسه وماله. وقد كانت حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم جهادا في سبيل الله وتعبيدا للدنيا بدين الله جل وعلا، سعى لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، وجاهد في الله حق جهاده لتكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. فكانت الهجرة وكان الجهاد في سبيل الله وكانت مواصلة الليل بالنهار في إقامة واجب العبودية حتى يكون الأمر كله لله، وحتى يكون الدين كله لله، وحتى لا تكون فتنة. هكذا كانت حياته، وهكذا كان أيضا مماته صلوات الله وسلامه عليه. ففي لحظاته الأخيرة جعل يكشف الستر من على حجرة أم المؤمنين عائشة، وقد اصطف المسلمون لتأدية صلاة الفجر، وكان في مرضه الأخير وفي اليوم الذي توفي فيه، وكأنه أراد أن يطمئن على هذه الأمة، أراد أن يطمئن على صحابته الكرام، وأن يواصل مسيرة الجهاد في سبيل الله وإخلاص الأمر كله لله. حتى في لحظاته الأخيرة رأوا وقد اصطفوا لصلاة الصبح كادوا يفتتنون رضوان الله عليهم أجمعين. يقول أنس: فرأيت وجهه كورقة مصحف، ابتسم في وجوههم، ثم أرخى الستر ومات من صبيحة يومه صلوات الله وسلامه عليه. هكذا كانت حياته، علم ذلك المحبون الصادقون، فكانت حياتهم أيضا جهادا في سبيل الله. علموا أنه ليس دون الله منتهى، وأن النفس والمال ملك لله جل وعلا، عواري في الدنيا لابد من ردها لصاحبها مرة ثانية. وإذا ما أردنا أن نسترسل وأن نذكر صفحة طويلة عريضة من حياة هؤلاء الأفاضل ثم نختزل بعد ذلك، لذكرنا قول عبادة بن الصامت رضوان الله عليه للمقوقص حاكم مصر عندما أراد أن يصف له عبادة حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: والله ما منا رجل إلا وهو يسأل ربه الشهادة صباحا ومساء، وما منا رجل إلا وهو يدعو ربه ألا يرده لأهله ولولده ولأرضه وبلده، وما منا رجل إلا وقد استودع ربه أهله وولده. انظروا لكلماته: وليس منا من ينظر لما خلفه، وليس لأحد منا هم إلا فيما أمامه. هكذا كانت كلماته رضوان الله عليه، وما أراد بذلك أن يصف نفسه وحاله، بل أراد أن يصف بذلك جموع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. غلب عليهم حب الآخرة، جعلوا الهموم هما واحدة هو هم الآخرة، ومن كانت الدنيا هما فرق الله عليه شملة، ولذلك لم يهتموا بما خلفوه من مال ودور، لم يهتموا بما تركوه من أهل وولد، كان همهم ما أمامهم. فتكون الحال بين يدي الله تبارك وتعصيرات وميزان، جنة ونار، عقبة كأود، هذا هو الذي اهتموا به. ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شملة وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة، ثم دون ذلك تفاصيل عاش بها هؤلاء الأفاضل، وكان هذا هو شمتهم، كان هذا هو وصفهم لما أحبوا نبيهم صلوات الله وسلامه عليه، وكانوا صادقين في محبتهم، لم يغيروا لم يبدلوا، بل سلكوا نفس الطريق الذي سلك صلوات الله وسلامه عليه، وعاشوا للغاية التي عاش لها نبيهم صلوات الله وسلامه عليه. سادوا الدنيا شرقا وغربا. لما تنظر أنت في حياة الصديق رضوان الله عليه، وهو المحب الأكبر لرسول الله، وكلهم محب رضوان الله عليهم أجمعين، لما كان يوم الردة، ما الذي قال؟ وقد انقلبت الدنيا على هذه الأمة، رمتهم عن قوس واحدة، حتى كانوا كالنعم الوليدة في الليلة الشاتية المطيرة، كان هذا هو شأنهم. وارتد من ارتد من العرب، قال قولته المشهورة: والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. وارتدى سلاحا كما تحكي أم المؤمنين عائشة، وركب راحلته، وأراد البعض ثانية وإرجاعه وأن ينيب غيره، فقال: لا والله لأواسينكم بنفسي. وخرج رضوان الله عليه، وكان هذا هو شأنه يوم الردة، ما تخلف بنفسه. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أنفذ بعث أسامة، توقف البعث لوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراجعه البعض، قال: ما كنت لأبدأ أمري هذا بشيء أحب إلي من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت الكلمات واضحة، كانت الغايات واضحة، ما يمكن أن يبدأ خلافاته بشيء أحب إليه من إنفاذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. توقف أسامة فرجع، رجع رضوان الله عليه لأبي بكر يراوده حتى يتوقف عن الخروج، اضطربت الدنيا حول أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنها نقطة ضعف سينتهزها أعداء الإسلام والمسلمين. فيقول لأسامة، يقول له: والله لأن تخطفني السباع أحب إلي من أن أوقف بعث رسول الله ويأمره بالخروج، وينادي في الأهل المدينة أن يخرج الجموع إلى عسكرهم وإلى مكانهم بالجرذ، ويخرج الكل. وكأن المراجعات لم تنتهي عند هذا الحد، يراجع الآخرون في إيقاف بعث أسامة، فتتوالى كلماته، وأنه لو تخطفته العرب وارتد من ارتد وبقي وحده بالقرى لأنفذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخرج مع أسامة بن زيد ماشيا وأسامة راكبا، ويأخذ عبد الرحمن بن عوف بخطام ناقة أسامة، فيقول له أسامة: والله يا خليفة رسول الله لتركبن أو لأنزلن فيقول له والله لا تنزل، والله لا أركب، وما علي أن أغبر قدمي شاعة في سبيل الله. هكذا كانوا، وما شاهد الدنيا شرقا وغربا إلا بإيمان اعتمل في نفوسهم بوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وضوح الغاية وضوح المحبة، عاشوا محبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، سلطوا الأنظار على الأقوال وعلى الأفعال، علموا طبيعة الطريق، فكانت هذه حياتهم رضوان الله عليهم أجمعين. وتنتقل من أبي بكر الصديق لمحب آخر، وكلهم محب رضوان الله عليهم أجمعين، أنس بن النضر عندما انكشف الصحابة يوم أحد ورأى البعض قد جلس وقد ترك سلاحة وأشاع الشيطان أن رسول الله قد مات، قال قولته المشهورة: علام الحياة بعد قوم فموتوا على مثل ما مات عليه. وضوح رؤيا عاشوا به رضوان الله عليهم أجمعين، لم يقنعوا بالدون من القول ولا من الفعل، كانوا يصلون ويصومون، ثم الواحد منهم يقول: علام الحياة بعد قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما مات صلوات الله وسلامه عليه إلا بعد أن أكمل له ربنا الدين وأتم عليه النعمة، بلغ البلاغ المبين، فتح الله به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، وكانوا على الدرب يسيرون رضوان الله عليهم أجمعين بلا تغيير وبلا تبديل. يقول لهم آنس بن النضر: وما يدلسكم؟ يقول سعد بن معاذ رضوان الله عليه: فوالله ما استطعت أن أصنع مثل ما صنع رضوان الله عليه. قال: يا سعد، إني لأجد ريح الجنة من دون أحد. واحتضر إلى الله مما فعله أصحابه، وتبرى إلى الله مما جاء به المشرك ودخل يقاتل فقتل، فما عرفته إلا أخته بطرف بنانه، كان فيه 84 ما بين ضربة بسيف أو ضعنة برمح، وهكذا كانوا رضوان الله عليهم أجمعين. لما تنظر في يوم اليرموك، قام محب آخر، عكرمة ابن أبي جهل، وعكرمة من صالح المؤمنين وأبوه وفرعون هذه الأمة، قال: من يبايعني على الموت؟ لقد شهدت المواطن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف أفر اليوم؟ وقام في 400 بايعوه على الموت، وكان منهم الحارث بن هشام عمه، وكان منهم ضرار بن الأزور، وقفوا قدام فسطاط خالد بن الوليد ينافحون ويدافعون حتى أدخنتهم وأثبتتهم الجراح رضوان الله عليهم أجمعين، وقتل ضرار بن الأزور، وكان هذا هو شأنهم. يقول: من يبايعني على الموت؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، علم الغاية التي لأجلها خلقوا، وأن النفس إلى موج، وأن المال إلى فوج، وكأنهم إخوة بعضهم من بعض رضوان الله عليهم أجمعين. يوم اليمام دخل مسيلمة الكذاب ومن حالفه وشايعه، دخلوا الحديقة وأغلقوا عليهم الباب، فما كان من البراء بن مالك إلا أن قال: احتملوني فارموني عليهم يراجعون، وإذا مظنة الموت وهذا مظنة القوم وهلكة، فيقسم عليهم بالله: لا يحملنه ولا يطرحنه على القوم، وينشل من وراء الباب ويقاتل دونه، ويفتح باب الحديقة ويدخل المسلمون يقاتلون شيعة مسيلمة الكذاب، وولدت وقت وانتهت هذه الفتنة. وكانت شجاعة اقدام في موضعه، لم يبخلوا بنفس، لم يبخلوا بمال، علم الغاية رضوان الله عليهم أجمعين، وأن العلو في الحياة وعند الممات لا يكون إلا بما يرضي الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بنفس ببذل النفس وببذل المال، وكأن نفس الموقف يقفه أيضا محب آخر هو حوالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الزبير بن العوام في فتح مصر استعصى الحسن على عمرو بن العاص رضوان الله عليهم أجمعين، وهكذا كانت حياتهم جهادا في سبيل الله لإبلاغ الحق للخلق، هكذا كان شأنهم، ولذلك أعزهم ربنا وغير بهم وجه الأرض. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ما كان من الزبير بن العوام رضوان الله عليه إلا أن صعد على سلم قال فإذا رأيتموني فكبروا، وصعد وقال إني أهب نفسي لله. هكذا كان شأنهم لما هانت عليهم النفوس، لما أرخصوها في سبيل الله كان لها قيمة، كان لها قدر، حتى وإن هان أمرهم على الخلق كان لهم قيمة وقدر عند ربهم تبارك وتعالى. والشأن والحال على ما عند ربك جل وعلا. صعد الحسن رضوان الله عليه وتدافع المسلمون على السلم يصعدونه ويكبرون، حتى خاف عمرو بن العاص من أن ينكسر السلم بهم. ما منهم من أحد يبخل بنفس ولا يبخل بمال، كان شأنهم كما قال عبادة بن الصامت يدعون ربهم ألا يردهم إلى أهلهم ولا إلى بلد ولا إلى وطنهم. ما منهم من رجل إلا وهو يدعو ربه أن يرزقه الشهادة صباحا ومساء، هكذا كان شأنهم. فكيف يبخل الزبير وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر المسلمون بتكبير وينهزم، ينهزم أعداء الإسلام والمسلمين ويفتح الحصن وينتصر عمرو بن العاص رضوان الله عليه بإقدام رجل، بشجاعة رجل وتدافع المسلمين من بعد. وروية في كل أمر خير إلا ما كان من أمر الآخرة، علم الغاية التي لأجلها خلقوا رضوان الله عليهم أجمعين. هذا النعمان بن مقرن يوم نهى ويند رضوان الله عليه وقف يقول إني داع فأمنه، اللهم ارزقني الشهادة في سبيله بنصر المسلمين. جمع بين الحسنيين وبين الخيرين ثقه عملوا به رضوان الله عليهم أجمعين، يتمنى النصر للمسلمين وأن يرزق هو الشهادة في سبيل الله. قال وإن أنا قتلت فلا يلوي أحد علي. ثم دعا اللهم اعزز دينك وانصر عبادك المؤمنين واجعل النعمان أول شهيد. وكانوا صادقين، لما صدقوا الله صدقهم فكان أول شهيد رضوان الله عليه. حرام بن ملحان هو خال النبي صلى الله عليه وسلم، أفده رسول الله صلى الله عليه وسلم في 70 وبوب الإمام البخاري باب غزوة الرجيع زكوان وعصية وبئر معونة. خرج 70 لإبلاغ الحق للخلق لتعبيد الدنيا بدين الله في مهمة دعوية. فما كان من حرام بن ملحان وهو أخو أم سليم، وكانت إحدى محارم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أعرجا، قال كونا قريبا مني لصاحبان له، كونا قريبا مني فإن أنا قتلت رجعتما إلى أصحابكما، وإن أنا سلمت كنتما قريبا مني. فما قام إلى القوم يدعوهم ويعبدهم، فقال لهم أتؤمنوني حتى أبلغ رسالة رسول الله؟ ثم غدروا به رضوان الله عليه، فأومأوا إلى رجل منهم فأنفذه بحربة من ظهره، فوقع وهو يقول الله أكبر فزت ورب الكعبة. سبحان الله، كان للقوم شأن ولنا شأن آخر، والواحد منا ما يفرح إلا بالقرش اليتيم إذا امتلك بالمنصب، يكاد يلطم خده ويشق جيبه إذا ما جرح، إذا ما جرح أو فقد قرشا أو فقد عرضا من أعراض الدنيا كان للناس شأن ولنا شأن، كان هذا هو شأنهم رضوان الله عليهم أجمعين. أكبر ويقول الله أكبر فزت ورب الكعبة، هذا هو الفوز الذي كانوا يطمحون له. علموا طبيعة الطريق، علموا الغاية، ولذلك علت سنتهم وكان الواحد منهم بأمة رضوان الله عليهم، كان هذا هو شأنهم. الإسلام قد والمسلمون قد يستصيخون هنا وهنا، وما من داع وما من مجيب، ما الذي دهانا؟ ولماذا تغير الحال وتبدل؟ لماذا غيرنا وبدلنا في دين الله؟ لابد من عودة، وإلا فعلى ما عاش عليه الصحابة، درج عليه التابعون رضوان الله عليهم أجمعين. إن كان عبادة بن الصامت يصفه للمخوخص حاكم مصر حال صحابة رسول الله، فهذا شأن من تابعهم بإحسان. أمة ولادة، الخيرات تجري منها مجرى الدم من العروق. سعيد بن جبير في محنته وفي فتنته رضوان الله عليه يأتي جند الحداد بن يوسف الثقفي لأخذه، فيقول لابنه عندما بكى: ما يبكيه؟ ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. كانوا رغابين رهابين، كانوا متواعين منيبين مخبتين، علموا الغاية وارتفعت همتهم رضوان الله عليهم أجمعين. ما الذي يبكيك؟ ما بقاء أبيك بعد 50 سنة؟ لقد كنت أنا وصاحبان لي دعونا حين وجدنا حلاوة الدعاء وسألنا الله الشهادة، فكلا صاحبي رزقها وأنا أنتظرها. الصحابة يدعون ربهم صباحا ومساء أن يرزقهم ربهم الشهادة، ترى ألوي منهم أحد على دنيا أو على عرب من أعراضها؟ أسألت مخدة ويشك جيبة ويدعو بدعوى الجاهلية إذا افتقد عرضا من أعراضها؟ علو في الحياة وعند الممات، احس على الموت توهب لك الحياة، كما قال خالد بن الوليد رضوان الله عليهم أجمع. كلهم محب وتابعهم أيضا من كان محبا لرسول الله فكان له ذكر وشأن وخبر، كحالة أبي مسلم الذي فعل به ربنا تبارك وتعالى مثل الصنيع بنبيه إبراهيم، وكانت النار بردا وسلاما على أبي مسلم. عبد الله بن ثوب رضوان الله عليه كان مثل إبراهيم في هذا الصنع وفي هذا الشأن. يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ فوالله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. ولحل تتقمش هذه المسألة وتعيش هذه الكلمة التي نطق بها أبو مسلم، لم يكن نبيا ولا صحابيا رضوان الله عليه، ولكن اعتملت معاني الغير الإيمانية في نفسه، علمه الآخر الغاية كيف تكون المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أيظن أصحاب محمد أن يستأثروا به دوننا؟ فوالله لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءه رجالا. كانوا رجالا، وأي رجال؟ ومن المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. ونسأله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يميتنا على محبتهم، وأن يحشرنا في زمرتهم بمنه وكرمه جل في علاه، هو ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، عباد الله، نبتت نابتة وكأنها أرادت أن تغير وأن تبدل، وكأنهم بذلك يحسنون صنعا يخدمون دينهم وهيهات ثم هيهات، فلا سبيل ولا طريق إلا من طريق صلوات الله وسلامه عليه، وهو القائل كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا ومن يأبى رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فكل الطرق مسدودة إلا من طريق صلوات الله وسلامه عليه، والنوايا الصادقة لا بد لها من فعل صحيح واستنانا بسنة خير الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لا بد من نية وصحة. وفي حديث العباد بن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت من العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعدي فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، لا تغيروا ولا تبدلوا. أكمل لنا ربنا تبارك وتعالى الدين وأتم علينا النعمة، وكأني بالبعض لشأن حالي ومقالي ينطق ما أنتم بمتبعية حتى أحدث لكم قرآنا غيرا، فإياكم وإياه لا تغيروا ولا تبدلوا. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. عندما نسمع العبارات تتناثر على ألسنة المسلمين نقول شذ خلف لخير سلف، غيروا وبدلوا. هذا الذي يتكلم ويقول فرض العقائد، والثاني الذي يتكلم عن دولة مدنية ذات مرجعية دينية، عبارات شائعة، عبارات مائعة لا تدري قبلها من دبرها، ما الذي يفهمها إنذار؟ لماذا لا يتكلمون بالواضحات؟ والعاشر يتكلم ويقول إذا ما تكلمتم في السياسة فهل ستتكلمون كلاما دينيا أم كلاما مدنيا؟ وهذا وذاك والعاشر كلهم ضل وأخطأ طبيعة الطريق، محتاجين لوقفة صدق، محتاجين لمراجعة صحيحة للمحبة الصادقة. كيف تكون محبتنا لديننا ولنبينا صلوات الله وسلامه عليه؟ ما هو النهج الذي نسير عليه؟ لا نحتمل تغييرا ولا تبديلا. الخلافة التي ستكون على منهاج النبوة، وإذا ما قام حكم يغير ويخالف دين الله فهو مردود على صاحبه كائنا من كان. الخلافة موضوعة لإقامة الدين ولسياسة الدنيا به. إذا ما تكلمنا في سياسة أو في اقتصاد أو في اجتماع أو أخلاق نتكلم بلسان واحد، وهذا هو الواجب علينا. لا نصدر إلا عن كتاب ربنا وعن سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه، سواء كنا حكاما أو محكومين. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. لابد من دعوة البشر لإسلام الوجه لله تبارك وتعالى، نقول لهم أسلموا من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. وإلا فربعي بن عامر دخل على رستم قائد الفرسان ينبهر به، والبعض منا أعشى البصيرة ينبهر بالحطام الفاني، ينبهر بنعرات وافدة مستوردة، اشتراكية تارة وديمقراطية تارة أخرى، وكأني به وقد ترك دينه وراءه ظهرية يستحسن العفن الذي عليه الشرق والغرب. أكمل لنا سبحانه الدين وأتم علينا النعمة، فلا يصح التغيير ولا يجوز التبديل في دين الله. أنت متبع ولست بمبتدع. بعث النبي صلى الله عليه وسلم دحية الكلبي لهرقل عظيم الروم، فما غير دحية وما بدأ الأول ومن ظاهر بهرقل عظيم الروم بل أبلغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فإن توليت فإنما عليك اسم الأفيسيين. وعلى ذلك تتابع الأفاضل لم ينبهئوا بعذان حتى وصل الأمر لهارون الرشيد أن يخاطب نقفور ملك الروم ويقول له أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع. وكان نقفور ملك الروم قد رفض أن يبعث بالجزية تولى الحكم بعد امرأة اتهمها بالخبل وبالخاطر كيف تبعث الجزية للمسلمين وعلم ذلك هارون الرشيد فما كان منه إلا الراسلة وأبرق له بهذه الكلمات أما بعد فمن هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نقفور كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع حزة إيمانية. سمع ذلك نقفور فبعث بجزيته لهارون الرشيد مرة ثانية كان هذا هو جأنهم لم ينبهروا بحطام فان لم ينبهروا بقوة الأعداء علموا أن الله أكبر كانت الغاية واضحة فلماذا نغير ولماذا نبدل هذا دين أمرنا سبحانه بالاستقامة عليه وقيل لنبيكم فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا ما غير وما بدل صلوات الله وسلامه عليه. وقف يوم الحديبية صلى الله عليه وسلم يقول إنه ربي وإنه لن يضيعني ما صدر إلا عن أمر الله. وتتابع على ذلك المسلمون يأتي أبو بكر عندما يراجعه عمر فيقول له إلزم غرزة فإنه على الحق ويقول أينقص الإسلام وأنا حي ما غجروا وما بدلوا وبذلك ساد الدنيا بأسلحة هذه البضاعة التي افتقدناها غجرنا وبدلنا فصرنا في ذيل القائمة استأسد علينا أراضي للدنيا ويوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أمن كلة نحن يومئذ يا رسول الله قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا ينزعن الله المهابة من قلوب أعدائكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قال وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت هذا هو الذي يضعف الشأن هذا هو الذي يجعل كلاب الأرض يستأسدون يتمكنون من البلاد والعباد. وإلا فيوم نعاود سيرتنا الأولى ونتشبه بصحابة نبينا صلوات الله وسلامه يعيشنا ربنا يغير بنا وجه الأرض وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من استقامة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وأن نهتف ونجهر بما جرى به صحابة رسول الله هو الطريق لا يحتمل التغيير ولا التبديل. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. نسأل جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يمكن لدينه في الأرض وأن يفتح له قلوب الناس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعذاب والغنى. اللهم دبر لنا فينا لا نحسن التدبير. رب انصرنا ولا تنصر علينا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وانصرنا على من عصى علينا واهدنا ويسر لنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم دبر لنا فإنا لا نحسن التدبير. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمة وألقي في قلوبهم الرعب. اللهم فرج الكرب عن المكروبين واخذ الدين عن المدينين وسدد حاجة المحتاجين وفك أسر المأسورين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم مربط على قلوبهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم عجل لهم بنصرك المبين يا أرحم الراحمين. أنت ولينا وأنت حسبنا ونعم الوكيل. اللهم اغسل لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة جدارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، توفي الخطارق، نسأل الله تعالى أن يتغمده ربنا برحمته في نبي الصالحين، وأن يغفر له ما قدم وما أخر. وكان أحد حفاظ القرآن الكريم، وكان يصلي بمسجد بكري. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم لما مات نعاول لأصحابه وقال استغفروا لأخيكم الندس، من لم يمت بالسيف مات بغيره. ولذلك خالد بن الوليد رضوان الله عليه، انظر، كان يقول والله لليلة تزف فيها إلي عروس وأرزق أخرج فيها في سرية من المهاجرين، يصبح بهم الأعداء أحب إلي من ليلة تزف فيها إلي عروس أو أرزق فيها بغلام أنا له محب، ويقول لقد شهدت 100 جحف أو زغارية، وما في جسدي ضرب شيف طعنة رمح، وها أنا لا أموت على فراشي كما تموت العين، فلا نامت أعي ولد بنات فيش إلا بطل ضحرايا علو همة وإلا فالأمور تجري بقدر، وكل يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. لم يامر ميتا محمودك هذه التي تمناها فيموت حتى أنفه، حتى أشبال كثيرة كما يقول الخالق تعددت في الأشباب والموت واحد، ومن لم يمد بالشايف مات بغيره، ولكل أمة أجل، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وأنت مطالب بعيدا عن علو الهمة وما تحدثنا فيه، مطالب أيضا بالبحث والتفتيش عن إخوانك، عن الأخوة، الإيمان. وإلا بهذا يمرض هذا الأخ، كان مصاب بالسرطان مدة، ما الذي سامع وما الذي زار؟ صعب عشان تقول والله أنا لا أعلم، أمر بسيط. طب وما عالم أين الدور، أين المهم، أين معاني الأخوة؟ أبواب البر كثيرة جدا، أبواب البر والخير كثيرة جدا، والله زيارة، عيادة مريض، تثبيت في لحظات ضعف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من أمور، منها يقول وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت، من أن يتخبطني الضعف، وبالتالي تثبته في لحظات كهذه، عشان قد ينسى تذكره أنت لما يلهب لسانك بذكر الله سبحان الله والحمد لله، مثلا أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله، سيتذكر من كان آخر كلامي لا إله إلا الله دخل الجنة، تذكر أيضا محل التوفيق والتشبه، وكلنا والله بحاجة لرحمة. انظر، وإلا في علامات لحسن الخاتمة، الموت يوم الجمعة، ليلة الجمعة، الموت بداء البطن، الموت برشح الجبين، الموت على طاعة من الطاعة، والله فضل، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، من الذي يوثق ومن الذي يسدد في لحظات الأخيرة العمل الصالح يموت عليه، وإنما الأعمال بالخواتيم. من الذي سيموت يوم الجمعة؟ تملك أساسا نحن والله ما تملكه، الدنيا محتاجة لرحمة، محتاج أن تسأل الله تبارك وتعالى من فضله، تجد واحد يموت لا يجد حتى من يشيع، والآخر تقول ما شاء الله، هل شاهدتم الحرب؟ لا، كل الألاف المؤلفة الموجودة تغبط، من يموت هناك والخلق وكلهم على طاعة، بين مصل مذاكر لله وطائف ببيت الله الحرم مؤديا حج وعمره، وتجد خلق ألف مؤلف تموت على واحد، تصلي على واحد، تقول ما شاء الله. وإلا فمن علامات حسن الخاتمة أن يصلي على المسلمين مئة ثلاثة صفوف، علامات كثيرة جدا. لو كانوا خلص لو صلى عليه أربعون، لو صلى فيهم تخليط لو كانوا مئة، لو كانوا جاوبة تصلي عليه ألف مؤلف، تقول ما شاء الله. لا قوة في يوم جمعة الناس تصلي عليه صلاة الجمعة مثلا بمسجد بكري ونحو جموع مثلا يصلي، تقول ما شاء الله، ذلك فضل الله يؤتيه ما يشاء. وحسبه أن تعمل بطاعة، ما هو المطلوب منك؟ وأن تتسع همته باتساع دعوة في الإسلام والمسألة، ما تقتصر على صلاة وصيام فحسب، لا، الواجبات كثيرة، وعندك من علو الهمة ما جعلك تبلغ ساحة، تخلص رقبتك بين يدي من لا تخفى عليه غافية. المهمة لا تقتصر على مطعم ومشرب والواحد حيقبل يده وجه، لا والله، لأنت انشغلت بما فرغت منه البهائم، حتى مطعم ومشرب والهم للنهار، يكن همك ما أمامك، كما قال عبادة بن الصامت للمخوكس، هذا هو همه، ما أمامهم لما خلفوه، لا ما خلفوه وتركوه وراءهم أمور قضي بها، أجل وعاء ورزق ونحو ذلك. إن روح القدس نبت في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. مسألة الثانية تتعلق بهذه الصورة وبهذه الكلمة وهذه الورقة التي توزع، وما أكثر الحبرات التي توزع. والأمة مرتع، مرتع خشب، مرضى خشب، مرضى تقرأ ولا عن شيخ أحمد حج أو خدم الحجرة النبوية، وقصة عن السيدة زينب وتبدد للبنت في رؤيتها، وإنما انطبع الورقة 20 مرة ولا 20 صورة حيختم له بإيمان وحيدخل الجنة، واللي حيمتنع عن طبع الصورة حتفلس عيادته وحيخسر نفسه، ومشكلة وصارت الرغبة والرهبة منوطة بالورقة وطبعت وظهر فينا أمثال القصاص الذين أخرجهم علي رضوان الله عليه يوما من المساجد، كانوا راغبون ويراهبون أيضا، ولكن لا بدين الله، بس اخترعوه بقصص اتفقوه وكذبوه، أصلح في دين الله كفاية، في دين الله فصحيح كفاية. ولذلك الورقة هذه والصورة، صورة البنت، أنا سبق حلقت عليها، ولكن البعض وكأنه أرسل بشبهة أخرى يقول يطلب التعليق على هذه الصورة، لأن بعض الناس أنكروا المسخ، والبعض قال أن المسخ يكون كردة وخنازير فقط. هذه قصة كتاب من رواية من ولاية الاشتاق سلطنة عمان، وكانت تتابع قناة غنائية على الدش، وبينما أمها كانت تقرأ القرآن الكريم قالت لأمها أزعجتني بالقرآن، اذهبي إلى مكان آخر، فأصرت الأم على البقاء في مكانها، فقامت الفتاة فأخذت المصحف ورمت به على الأرض، فذهبت الأم فحملت المصحف ووضعته على صدرها، فسقطت البنت أرضا، فخسف الله سبحانه وتعالى بها على شيخ المعيشلانة وهي حيوان زاحف الفتاة حاليا موجودة في المستشفى السلطاني بمسقط. هذه الورقة لابد فيها من السؤال التقليدي، سؤال التقليد البديهي للبعض بيقول عليه، هل هذا حدث؟ هل هذا وقع؟ سؤال لابد منه في هذا وغير، في هذا تهمة لفلان وانتقاص من وفلان فعل والدنيا جرت فيها، تسأل السؤال التقليدي، هل هذا حدث؟ هل هذا وقع؟ حتى نتكلف الإجابة عليه. لماذا؟ كافي لا أكون في رد المكذوب والموضوع أنه مكذوب وموضوع، لا أبدا، ده يكفي في رد ضعيف أنه ضعيف، أنه ما أتكلف من الإجابة عليه، بمعنى آخر دارج ما أتعب نفسي أنا في الإجابة عليه، يكفي في الرد على الخبر الضعيف ضعيف، أقول لك ده ضعيف وأشكر وأكون قد أجبت بذلك. انهبتت، وهذه الأمة أمة إسناد، أمة إسناد، وتعلضت عن مثل إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فلابد من صحة الإسلام. ويقول سبحانه: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلابد من تثبت ولابد من حيث تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. إن ثبت الخبر تكلفت الإجابة عليه وقلت المسح وارد وارد ليس فقط مع اليهود أو في أول الأمر، لا أبدا أبدا. ربنا مسخهم كردة خاشئين ومسحوا على مثل وقد ترد الأوجه على الأدبار. وفي آخر الزمان كما قال الصادق المصدوق يكون في آخر الزمان ليس فقط في اليهود الذين مسخوا كردة وخنازير، لا أبدا، يكون في آخر الزمان خصف وقصف ومسح. يكون في آخر الزمان خصف وقصف ومسح. وربك قدير سبحانه لا يعجزه شيء، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ولا يبعد. إن ثبت الخبر، إن حدث ذلك، إن حدث ذلك، وإلا فإن كان الخبر مكذوب تكفيه في غضي أنه مكذوب وضع. إن حدث وثبت قلنا والله إن السنة تقتصر على أول الزمان، كان في خشف مثلا وخشف ومسخ، لا أبدا، ده في آخر الزمان كما أخبر الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا بيّن أنه لأن على الناس زمان يستحلون الحر والحرير والخمر والمعاشر، وبيّن صلوات الله وسلامه عليه أنهم تخسف بهم الأرض ويمسخون قردة وخنازير إلى يوم القيامة. انظر، فهل الخشف وارد والنشخ وارد؟ كل ذلك وارد، وربنا قدير لا يعجزه شيء. ويبقى إجرام الفتاة الذي وقعت، وهذا متصور ومتخيل في وقت غربة ووقت عقوق، وصار الغناء بديل عن القرآن ونحو ده، كل ذلك وارد. للاستخفاف بدين الله والاستهزاء بشرع الله أو بالمصحف ليس قاصرا على الأمريكان فحسب، لا أبدا. البعض من جلداتنا وممن يتكلم بلساننا أشفه من الأمريكان في فعلهم وصنيعهم، قد يستهزئ ويستخف أيضا بالمصحف. كل ذلك وارد، كل ذلك وارد. وتبقى مسألة حكمية بعيدا عن الموضوع ككل، ما الحكم؟ وخلى وتخوفت أنا، قد أتخوف أنا من ابني، الأستاذ قد يتخوف من تلميذه، انظر الأم أيضا من ابنك، يا البنت فاجعة، البنت دي مسألة حكمية لابد من ضبطها. هي الأخرى بمعنى يقول سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. بمعنى صحيح أنا لا الأب ولا المربي، ولكن هاب إن الابن ولد فاجر، هاب إن الواحد الأم لا تلف أربع من الأب من البر والبنت فاجرة. وأعلم من غلبة الشر إن أنا لو اعترضت على غناء البنت هتقذف بالمصحف على الأرض، أنا لن اعترض. مرغم أخوك لا بطل، انظر مرغم مسائل استقرار، مسائل الاضطرار تفترق عن قضايا الاختيار. يقول سبحانه: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. قال العلماء: يحرم يحرم سب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله عدوا بغير علم. ده أصناع لا تنفع ولا تضر، امتهانها مطلوب، ولكن ده إنسان فاجر، لو سببت له الأصنام هيسب الله. لا تتسبب أنت في شتم الله، الشرع أتى بسد الذرائع. سمعت من يقول امشي جنب الحيط بدوار الحائط تمشي، ولو استطعت تدخل في الحائط وتمشي في مواطن كهذه لا بأس، ضوابط شرعية والفتوى تقدر زمانا ومكانا. مدرس في المدرسة لكن مسكين ضعيف جدا، الولد الطالب هيتربش فيه الدوائر، بعد ما المدرس يخرج من المدرسة الولد هيتربش، الولد استقرار، تراجل مستقرة. وربنا يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عجائمه. لابد من تفريق بين الحكم وبين الفتوى. فإن كان قد حدث والبنت موسخة يكون لا بأس عظة وعظة عظة وعظة لغيرها ممن يغير ويبدل وممن يستهزئ ويستخف بدين الله. وما نرسل بالآيات إلا تخويف. مسألة الثالثة تتعلق، كنت أود أن أعلق الخبر الأسبوع الماضي في الخزينة ولكن طال الوقت والحديث، تحت عنوان ندب يا أم هاشم روح جهين. كنست السيدة على منتهك أعراض البنات، على منتهك أعراض الأربعاء الماضي، لم يكن يوما عادية في منطقة السيدة زينب. المهم ذكروا من جملة ما ذكروه أن وقف البعض ورفعوا شعار تعالوا نكنس عليهم السيدة. كفاية وما كفاية كل ذلك أيضا لابد من ضبطه بكتاب الله وبسنة رسول الله. الغضب والرضا والعسر واليسر والمنصب والمكره والموافق والمخالف والحبيب والعدو، كل ذلك لابد من صبغه بصبغة لنا لسان واحد نتكلم به. وما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء وما صنعوه ينم عن فجاجة وسوء أدب وسوء حتى التعبير. نفلس عليهم السيدة زينب، نفلس عليهم السيدة زينب، مشكلة مشكلة. هل هذا تعبير؟ والله ده البلاء موكل بالمنطق، موكل بالمنطق وأدب الخطاب متروك. لما تتابعون أحوال الأنبياء والمرسلين، نبي الله يوسف مع إخوته يقول لهم من بعد أن نزغ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. سبحان الله، إيه الأدب ده؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. تقول سبحان الله، ده إيه العلو ده؟ إيه الأدب اللي ملوش مثيل ده؟ ده لم يذكر، لم يذكرهم بالجب، ما هم اللي قصفوه في الجب، وكان بداية الابتلاء بقصف في الجب، لم يذكر الجب، لم يقل وقد أحسن بي إذا أخرجني من الجب، لا أبدا أبدا. ذكر الجافة في وقت الصفا جافة، وكان عمر بن الخطاب رضوان الله عليه قلت أتابوا ثم تعلموا ثم تعلموا. وقال ابن المبارك رحمة الله عليه طلبت العلم فأصبت شيئا منه، وطلبت الأدب فإذا أهله قد انتهوا اختفوا، طلبت العلم فأصبت شيئا منه، تعلم من هنا ومن هناك، وطلبت الأدب فإذا أهله قد باتوا، فإذا أهله قد باتوا. نبي الله يوسف لم يذكرهم بالجبر، انظر لم يذكرهم به، ثم قال لهم وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدء من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي، لم يقل لهم من بعد أن نزغ الشيطان في نفوسكم أنتم وحشين أنتم أعداء أنتم، لا أبدا، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخواتي. واهدأ بنفسك صلوات الله وسلامه عليه. ولما تتابع أنت كل كلمة نطق بها الأنبياء والمرسل تجد أدب الخطاب، أدب مع الخالق ومع المخلوق ومع أن عبارة نكنس عليهم السيد تكنس عليهم السيد ليه زبالة مشكلة. آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعرضون لمثل هذا الامتهان. والله أنت تريد أن تنفس عن غضبك، تريد أن تظهر دعواتك وعقيدة حتى وإن كنت ملحد زنديق، ما يكون الأمر هكذا. تحرر كتابك كلمة حقة، أساليب حقة، وكلمات حقة أيضا، ومواقف ترضي الله. عبادة بن صامت يقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والممسة والمكرة، وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهلا إلا أن تروا كفرا بواح عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول الحق حينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. وأنا إذا ما أردت أن أظهر أنا دعواتي أمسك مكنسة، وهذا هو الذي صنعوه، اجتمعوا وأمسكوا بالمكانس والتعبير والهتاف، هنكنس عليهم السيدة زينب، نكنس عليهم السيدة زينب. ثم انظر لتعلق القلوب بغير الله، ده والله غراب، وده ما احمد الله على العافية، ده البعض بداياته ونهاياته سفه وفجور، لا يحسن كلمة، لا يحسن موقفا مناسب شديد وقت غربة، والبعض قد ينبهر بشجاعة وغير شجاعة. شجاعة تكون في الموطن، تكون في مما يرضي الله، كشجاعة من سمعتموهم رضوان الله عليهم أجمعين علوا في الحياة وعند الممات، الظاهر والباطن سواء، السر والعلانية كان في مرضاة الله جل وعلا. وهكذا فكونوا، هكذا فكونوا. هؤلاء ما يدعو الديمقراطية، ما الشبيل امسك مكانش، هنكمس عليهم السيدة، مشكلة دمار، تعلق القلوب بالمخلوق من دون الله الشهيدة وغير الشهيدة، ما يتعلق بها أحد من دون الله في جلب النفع وفي دفع الضر، أما أن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف الصدور. والله ده أنا قد أكون ضعيفا، لا بأس، عندي سلاح يحتاج دعوات صالحات في جوف الليل، ده سلاح ليل لا يخطئ أبد، سهام الليل لا تخطئ، ينزل ربنا إذا كان ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، يقول من يسألني فأعطيه، من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأستغفر له. لما قال البعض هيا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، قال إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. لما قال الرجل ما شاء الله وشئ، قد أجعلتني لله ندا، قل ما شاء قل ما شاء الله وحده. فالقلوب تتعلق بخالقها في جلب النفع ودفع الضر. وكانت الآية تتنزل على نبيكم صلوات الله وسلامه على كل أمر كل نفس نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله، فلو وثقنا صلتنا بالله تعلقت في القلوب بربها تبارك وتحسنت المسير إلى الله جل وعلا، يغير بنا سبحانه وجه الأرض كما غير بسلفنا الصالح، وما ذلك على الله بعزيز. ونسأل الله جل وعلا أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد، يعز فيه أهل طاعته ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينافيه عن المنكر، وسبحان ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.